التوابا. الله الله الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء استخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتذكر الإنسان ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي. الله الله الله الله الله الله الله الله. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله

الله استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.